يا لروحك العالية، ولكنني لن أتخلى عن الفوز. هذه كرتي، هذه الكرة لي، سأسددها. لا أستطيع أن أتنازل عن الكرة هذه المرة. ماجد سيسدد الكرة. يا سلام، الكرة ترتفع عاليا في الهواء. كرتي، أين كرتي؟ أين كرتي؟ كابتن، إنها فوق رأسي. أستطيع أن أراها، إنها كرتي. مازن سدد إلى المرمى، سدد، بشار لا يستطيع الوصول إليها، هدف رائع رائع. استطاع مازن أن يسجل هدفه الرابع بشجاعة وقوة. يا سلام. مازن حسنا فعل، أحسنت مازن. النتيجة 4-3، لم يبقى سوى دقيقتين، الأشبال تقدم بهدف. نجحت. كابتن، كابتن، لا يتحرك، ما زال ينبض، ما زال قلبي بخير، لم يتوقف. شكرا لك يا إلهي. ماجد، نتقدم عليكم بهدف. بالمحافظة عليه، فريق الأشبال سيشترك بالتصفية النهائية. دقيقتان وتنتهي المباراة، وأخيرا حصل مازن على هدف بتكتيكه الرائع. وإذا حافظوا على هذا الهدف فسينتقلون إلى المباراة النهائية مع فريق الحرية. كان هدفا مفاجئا. ماذا بكم جميعا؟ لم تنتهي المباراة بعد، لا تستسلموا للنهاية، ما زال أمامكم أمل بالفوز. نعم بشجاعتك يا ماجد، اهزمهم. لا يمكننا الكلام، الصافرة النهائية تحدد الفائز. فعلا خالد، يا لك من إنسان، إنك تتكلم بشكل جيد. حسنا، هيا بنا، دعونا نبذل ما بوسعنا حتى النهاية. هيا. حسنا، ربما ليس قدرنا أن نخسر هذه المباراة يا أولاد. هيا لعبوا يا ماجد. إن معنوياتهم عالي، وهذا يفي بالغرض. هذا الهدف سجله مازن بكل ما أوتي من قوة، سنحافظ على هذا الفارق. لن نخسر هذه ننتهي المباراة مطلقا. والآن سيلعب الفريقان آخر دقيقتين من المباراة. يعتبر هذا الهدف غاليا جدا، ولكننا نحتاج فقط إلى 10 ثوان حتى نسجل هدفا. المباراة الحقيقية على وشك أن تبدأ. استعد لهذا اللقاء يا مازن. لم يبقى إلى القليل. هل سيحافظ مازن على هذا الهدف حتى النهاية، أم أن فريق المجد سيصل إلى التعادل؟ لنتابع معا. هيا يا فريق المجد لنهاجم. هيا يا فريق المجد هيا. والآن يقوم فريق المجد بهجوم جريء، وفريق الأشبال يقاوم بشدة. طلبت منكم أن تمرروا الكرة إلى ماجد بطريقة أو بأخرى. حسام، سامة، حسام. يحاول فريق المجد أن يبطل دفاع فريق الأشبال بواسطة التمريرات، وبالمقابل فإن كابتن فريق الأشبال مازن باق أمام مرماه ومتمسك به. الكرة مع فريق المجد، يبررها حسام إلى ناصر. يجب أن تخلخلوا دفاعهم بالتمريرات وأن تفشلوا التركيز على ماجد. أعتقد بأنهم لن يسمحوا لكم بذلك. نرى أن اللاعب ماجد محاصر من قبل فريق الأشبال بشكل قوي. تسجيل الأهداف لهذا الفريق هو ياسين، ولكن الذي يسدد في آخر المطاف هو ماجد. وبقدر ما نستطيع أن نركز على ماجد، بقدر ما نستطيع تفادي نشاط ياسين أيضا. ويندفع ياسين الآن ليأخذ الكرة وينقذ الفريق. هنا حسام. يأخذ ياسين الكرة من حسام، وها هو ياسين يتحرك إلى الأمام. يقابله علاء ليأخذ الكرة، لكنه لا يستطيع إيقاف ياسين. وهكذا بدأ فريق الأشبال يتحرك للتصدي لكرة ياسين المندفعة إلى المرمى، ولكنه أيضا محاصر من جميع لاعبي الأشبال. كيف يستطيع أن يسدد وهو محاصر من الجميع؟ التركيز الآن على ماجد ضعيف. حسنا. عمار، جميل، ركزوا على ماجد. لقد على التركيز على ماجد. فريق المجد لا يعتمد على أحد سوى ماجد في هذه اللحظة الهامة. لا تهتموا أينما ذهبت الكرة، ركزوا عليه باهتمام. استطاع مازن بذكائه أن يفهم حركة ياسين وخطته. ماجد محاصر تماما. ماجد، ماذا سيفعل ياسين في هذه الظروف بدون ماجد؟ ماذا بكم؟ ليس من طبيعة لعبهم حتى الآن التركيز على ماجد. ناصر، اسمعوا، إن انتصاراتنا حتى الآن ليست هي بسبب قوة ماجد لوحده. اخرجوا من هذه اللحظة الحاسمة بجهود جميع أعضاء الفريق. هيا. وليد معه حق. هيا ليتحرك لاعبو الدفاع الثلاثي إلى الأمام. هيا الثلاثي الرائع هاشم الآن. هيا. وهكذا بدأ لاعبو الدفاع بالتحرك. عصام، جميل، ركزوا على الاثنين في اليسار. ماذا؟ تحرك الأشبال نحو الثلاثي. سأحولها إلى اليمين. عصام، ركز على اليمين. ناصر لم يتمكن من إرسال الكرة إلى أي كان. كارثة. للأسف كل حركة نفعلها مكشوفة من قبل مازن. مازن حتى الآن هادئ ومتزن، وقوته في الحكم لم تتراجع قيد شعره. إنه يوجه لاعبيه بسرعة رغم وقوفه بعيدا عن اللاعبين. حسنا، إن قلبي ما زال ينبض، إنني ما زلت أستطيع أن ألعب ضد ماجد. على الرغم من أنه لا يشترك باللعب، فإن مازن يعطي توجيهات ثمينة، وكأنه الكمبيوتر الذي يحافظ على الدفاع الكامل ضد المجد. علاء تقدم. هيا. قاسم. ناصر يرسل الكرة إلى الخلف مستسلما. فريق المجد لا يستطيع أن يحصل على الهدف بسهولة حتى الآن. حيث لم يبقى أمامهم من الوقت إلى دقيقة واحدة تقريبا، وتوجيه مازن لفريقه ما زال مستمرا. يمكن أن نفوز بهذه المباراة. مازن، لن أستسلم حتى آخر لحظة. ما زالت الأمطار تنهمر بغزارة على أرض الملعب الكبير، والمباراة في الثواني الأخيرة، والمجد الذي يحاول الحصول على هدف لا يستطيع ذلك بسبب تركيز دفاع فريق الأشبال، وليس على ماجد فقط ولكن على جميع لاعبي المجد. حسنا، تناقصت سرعتهم، إنها فرصتنا، هيا اذهبوا لأخذ الكرة. يتحرك فريق الأشبال لأخذ الكرة من فريق المجد حسب توجيهات مازن الدائمة. لو انتزعنا الكرة منهم فالمباراة ستكون لنا. استطاع سامر أن يفلت بالكرة ويتحرك بها للأمام، إنه يتقدم نحو المرمى. قد ينتهي الوقت بهذه الطريقة. فريق الأشبال يحاول أخذ الكرة. ماذا سيفعل سامر الآن مع الكرة؟ الآن يا سلام، استطاع سامر أن يمرر الكرة إلى ناصر، لكن الكرة تقع مع علاء من فريق الأشبال. الفصل ضاعت ثانية على فريق المجد. أنا لن أستسلم. عمر يتزحلق بجرأة وبشكل مائل، إنه من دفاع فريق المجد. عمر، حسنا هيا بنا جميعا. هيا. يا سلام، عمر استطاع أن يحرر الكرة ويندفع بها للأمام. لقد استعاد فريق المجد نشاطه الآن، وهو يحاول تسجيل هدف. يقوم فريق المجد بجميع لاعبيه بالهجوم بما في ذلك مدافعوه أيضا. لقد اختلطت الأمور على جانب الملعب، ففي حين يريد فريق المجد أن يسدد بأسرع ما يمكن، نرى مازن من فريق الأشبال يحاول ومن جميع الاتجاهات ألا يفشل دفاع فريقه بسهولة. راقبوا ماجد. ولكن والأسوأ من كل ذلك هو التركيز على الكابتن ماجد وتقييد حركته تماما في اللعب. أرجوكم جميعا سجلوا هدفا. إنهم يتسابقون مع الزمن، وتصل الكرة إلى حسام. هل يستطيع أن يسدد؟ يبدو أنه لا يستطيع. يرسلها إلى الخلف دنية. لا يمكن أن نخسر، حان الوقت. ياسين يتحرك بجرأة. ياسين هيا. يا السلام، ياسين يتحرك بسرعة كبيرة. هل سيسجل هدفا؟ هذه آخر لعبة لي مع فريق المجد، لأنني سأغير المدرسة. لن أخسر أبدا الآن، لن أخسر أبدا. يا سلام، ياسين يقترب من المرمى بخطوات سريعة. ماجد، حاول أن تتخلص من تركيزهم عليك. المجد لن يستسلم حتى آخر لحظة، وبالنسبة لهم فإن مفتاح تسجيل الأهداف هو ياسين. ماجد وياسين هما الثنائي الذهبي لفريق المجد. أوقفوه، وعندها نستطيع أن نفوز. هيا تقدموا بسرعة. أوقفوه، لا تدعوه يفلت منكم. على الرغم من تكاثر اللاعبين حولي فإن التركيز على ماجد ما زال قائما. ماذا أفعل؟ ياسين سددها، هيا أسرع، هيا. نعم ياسين، من المستحيل أن تمرر هذه، سددها. سأتحمل المسؤولية. ياسين سيسدد. صلاح اذهب إلى اليمين وسأتولى أنا هنا، هيا. اليسار. ياسين يحاول تسجيل هدف. التسديدة الأخيرة لفريق المجد. في هذه اللحظة يتقرر من المنتصر في هذه المباراة. الحكم لم يعلن النهاية بعد. لن أستسلم، سأسجل هدفا. يا سلام، ماجد استطاع أن يتحاشى التركيز عليه للحظة. إنه يوقف الكرة متزحلقا. الفرصة الأخيرة للمجد. احمو كل ممرات التسديد حتى الزاوية الضيقة، لأن ماجد سيسدد الكرة. هيا. فريق الأشبال يحاول الإحاطة بالكابت لماجد حسب توجيهات مازن المستمرة. أصبحت الآن مجالات التسديد أقل. تحركات فريق الأشبال أصبحت أسرع من تسديدة ماجد. لم يستطع أن يسدد ولن يستطيع أن يرسل الكرة. الحكم ينظر الآن إلى ساعته. انتهى الوقت المحدد تقريبا للمباراة. ماجد. هيا صفر. لا تضعوا الكرة تخرج منكم، لا تتركوها تغيب عنكم. تبا، لن أستسلم. لابد من وجود فرصة لنا، لابد من وجود فرصة. ماذا أفعل؟ إنها الفرصة. ماجد يركل الكرة للأعلى، ولكنه لن يستطيع أن يربط هذه الركلة بالحركة التالية. ماجد يقفز للكرة إلى الأعلى، إنها فرصته الوحيدة الآن. حسنين. يا سلام، إنه يرسلها بضربة مقص هوائي. لا لا ماجد، للأسف إرسال سيء. ماجد، لقد أحسنت صنعا يا ماجد، لقد قدمت عرضا رائعا في اللعب، ولكن بالنسبة لهذه التسديدة لقد أضعت جهودك، فالزاوية كانت ضيقة جدا، وأنا بانتظارك. لن تفوز بهذه المباراة. والآن نحاول ماجد سد الكرة. هل يتقرب فوز الأشبال أخيرا؟ لنتابع. أرى لاعبا يتقدم. إنه تسليم، يضرب الكرة برأسه ويجبرها على دخول المرمى. رائع. هدف. هدف. يا سلام يا سلام يا سلام. النتيجة 4-4، وأخيرا فريق المجد أنهى المباراة بالتعادل. إنها لعبة رائعة وممتعة جدا لكلا الفريقين. شكرا لك يا ياسين، لقد أحسنت صنعا كما توقعت. ماجد. ياسين مسرور جدا، وكذلك ماجد أيضا. استطاع هذا الثنائي الذهبي الحفاظ على مكانه بحصوله على التعادل مع فريق الأشبال لهذه المباراة الحاسمة. يا سلام. مصيبة، لقد كدنا أن نفوز بهذه المباراة. آخر مفتاح لتسجيل الأهداف بين اللاعبين هو ياسين كما توقعت. ورمية ماجد ليست تسديدة، وإنما كانت تمريرة إلى ياسين الذي سددها. فقدت موازنة الأمور في آخر لحظة. لو استطعت أن أتعامل معها على أنها تمريرة لكان هناك مجرى آخر. إنها ما زالت فوق طاقتي. كادت أن تنتهي المباراة بفوز الأشبال، وتسديدة ياسين الدراماتيكية جعلت النتيجة 4-4. ساعتي تشير إلى انتهاء وقت المباراة، ولكن يبدو أنهم احتسبوا الوقت الضائع، لذلك استمر اللعب وأعيد ابتداء اللعب برمية من فريق الأشبال. لم يبقى من الوقت الضائع سوى بضع لحظات. ستنتهي بالتعادل. فعلا إنها كذلك. ليس بعد. لا تتصرفوا بالوقت حسب أهوائكم. دعونا نفعل ما بوسعنا حتى لحظة سماع الصافرة، فربما فزنا.